دعاء اليوم السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآولي فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إلهي.